قرر لك أولا الأصل ثم أراد أن يبين لك ما جرى عليه العلم، فثم أمران: أصل ثم عمل أهل العلم. لماذا؟ لأن الأصل قد يتقرر ثم قد يجري أهل العلم على ذلك الأصل قد يخالفون كذلك. ولذلك نحن نوصي طلبة العلم إذا بحثوا في المسائل لا تبحثوا باعتبار تنزيل العالم، وإنما ابحث في ماذا؟ في تأصيل العالم. فإذا أصل شيخ الإسلام في موضع مثلا أنه لا عذر بالجهل في الشرك، وهذا الذي نقرره نحن دائما، حينئذ إذا جاء في التنزيل قال لم يكفر فلان ولم يكفر فلان، قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأنك تنظر في العالم في التأصيل لا في التنزيل. لماذا؟ لأن التأصيل يعتبر بدلالة الشرع لا عوارض له، وليس فيه تحقيق شروط ولا انتفاء موانع ولا أمر آخر أبدا، فهو خال عن كل ما يمنع منه من كل وجه، لأنه ماذا؟ تقرير للشرع. أما باعتبار التنزيل فقد يعتقده ولا يصرح به، قد يخشى على نفسه، إذن ثم ماذا؟ ثم أمور تعترض التنزيل. إذن لا تأخذ من كلام شيخ الإسلام التيمية. ولذلك بعض يقول شيخ الإسلام لم يكفر السبكي، وهو قائل بماذا؟ بالاستغاثة، جواز الاستغاثة. نقول: ما الذي أدرك أنه لم يعتقد كفره؟ من أين جئت بهذا؟ كونه لم يكفره لا يدل على ماذا؟ على أنه يعذر بالجهل. ثم هنا ليس جهل، هنا شبهة. لماذا؟ لأن السبكي ليس جاهلا. جاهل من؟ المتكلم الذي يقول أنه عذر السبكي به بالجهل كذلك. إذن ثم فرق بين الأصل وبين استعمال العالم لذلك الأصل، فلا يختلط عليك الأمر، وإنما تنظر في تقرير العالم باعتبار كلامه في الأدلة، قال الله تعالى كذا، ثم فهمه للدليل، هذا الذي تلتفت إليه. ثم التنزيل كفر ما كفر، نزل لم ينزل، هذه مسألة أخرى، ولا تجعل تعارض بين الأمرين، والذي تستمسك به هو التأصيل لا التنزيل.